ومن ترك حيوانا بفلات لانقطاعه. بفلات، أما بالبلد لا. نعم. أو عجز ربه عنه ملكه آخذه. ملكه آخذه مباشرة، وليس له حكم اللقطة. نعم. ومن أخذ نعله أو نحوه ووجد موضعه غيره فلقطه. نعم، هذا كثير الوقوع. خلي نعالك عند باب المسجد إلى طلعة ولا مأخوذ، وفيه نعال غيرها، ماذا تعمل؟ تأخذ من نعال الناس ما يجوز، تأخذ نعال الناس ما يجوز. إذا كان فيه أحذية كثيرة، أحذية كثيرة للداخلين، وأنت خذ نعلك خلف الله عليك توكل على الله ورسوله. أما إذا كان ما فيه إلا نعلك، ما فيه إلا نعلك، أنت واضعه مكانا معين ما في غيره، جاء واحد وحط نعاله مع نعالك بهالموضع الخاص، ثم جاء وغلط وأخذ نعالك راح، وجدت نعالك، نعاله ما تأخذها بدل نعاله، وإنما تعتبرها لقطة، تجري عليها أحكام اللقطة، ما تأخذها تقول هذه لي. نعم. ومن أخذ نعله أو نحوه ووجد موضعه غيره فلقطه. أخذ نعلها أو نحوه، مثلا كتاب أو قلم وضعه في مكان خاص، وجاء واحد ثاني ووضع معها شيء يشابهه، ثم غلط وأخذ نعالك أو قلمك أو كتابك، فإنه يعتبر الذي تركه لقطه، ولا تأخذه على أنه بديل عن مالك، هذا يغلط فيه كثير من الناس، إذا أخذت نعاله أخذ نعال الناس ومشاء، أصلح هذا. لا يحل مال امرئ مسلم إلا بسيرة من نفسه. نعم.